لشبهها الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائز أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب، وحتم قلب ثالث يعن. لازال الكلام مستمرا في موضوع، نعم، في موضوع ما يحذف لياء النسب. الرابع ألف الإلحاق، قال: يعني أن ألف الإلحاق المقصورة كألف التأنيث في وجوب الحذف إن كانت خامسة، إن كانت خامسة، كحبركة وحبركي. حبركة، الألف في حبركة هي ألف الإلحاق، يعني أن حبركة زيدت فيه الألف لأجل أن يكون ملحقا بسفرجل، ملحقا بسفرجل، فيأخذ أحكامه من حيث التصغير والجمع وغير ذلك، هذا معنى ألف الإلحاق. كم رقم ألف الإلحاق هنا؟ خامسة ولا لا؟ ما الحكم؟ يجب حذفها، ما في كلام أن تحذف. لماذا؟ قالوا للطول، لأنها لا يمكن أن تبقى مع ياء النسب، لأن لو احتجنا إلى إبقائها لن تبقى هي كما هي، لكن ستقلب مثلا واوا، إذا قلبت واوا ستكون الكلمة طويلة. ولا ريب يعني أن الفيصل في هذا والعلة هي السماع عن العرب، لكن قالوا هم للطول، فتقول في النسب إلى حبركة حبركي. الحبركة شرح ابن عقيل فيما بعد، قال: الحبركة ذكر القراد، يعني ذكر القراد حبركة، نعم. وقالوا أيضا من معاني الحبركة الطويل الظهر القصير الرجلين، طويل الظهر قصير الرجلين، يعني بعض الناس قد يكون بقدرة الله يكون ظهره فيه طول لكن تكون رجليه فيها نوع قصر، فهذا أيضا يطلق عليه في اللغة حبركي ولا حبركة؟ إيه نعم، يعني قبل النسب وبعد النسب نقول نعم. وجواز الحذف والقلب إن كانت رابعة، يعني ألف الإلحاق مثل ألف التأنيث، عندك علقة مهم مثل حبلاء، إن الألف رابعة فالثاني ساكن، إذن يجوز وجهان كذا، فتقول علقي بالحذف وعلقوي بإيش؟ بقلبها واوا، قلب الألف واوا، ولكن المختار هنا القلب، لا عكس ألف التأنيث، هناك المختار الحذف، لكن هنا قالوا المختار القلب. لماذا؟ قالوا محافظة على حرف الإلحاق، محافظة على حرف الإلحاق، لأن أصل حرف الإلحاق أتي به لغرض، وهو إلحاق الكلمة بأخرى، لو حذفناه فات المقصود من المجيء به، أو فات المقصود من المجيء به. هذا السبب في أنهم يقولون يترجح هنا